هذا من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على على على خفيه. نعم. قلت قبل خبر واحد في الأمور الدينية. الدينية. مقصود العقائد يعني. نعم. مقصود العقائد. الدينية مطلقة العقائد ودخول الشهر ودخول الوقت وما أشبه ذلك. هذا غير صحيح. صحيح أن الكف كل ما يلبس على الرجل من جلد، ولكن ثبت أيضا المسح على الجوارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهما الشراب. ثم إن المعنى يقتضيه، لأن الحكمة في المسح الخفين هو مشقة النزل وخوف الضرر على القدم، لأن القدم إذا أخرجت بعد الدفء ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا في مضرتها إما بشلل أو غيره. فإذا فرضنا تنزلا أنه لا بد أن يكون الخف من جلد، قلنا غيره لا يختلف عنه، الحكمة التي من أجلها جاز المسعى الخفين. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال هذا أيضا عن صحابي ثالث وهو عمر بن أمية الضمري رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين. نعم. عن جعفر بن عمر بن أمية. نعم. عن جعفر بن عمر بن أمية أن أبا أخبر من أبوه؟ عمرو بن أمية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة. تسعة. من عندكم خفين؟ أين؟ وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث المسح على الخفين وعلى العمامة أيضا، والعمامة هي ما يلبس على الرأس ويكور عليه ويعم أكثره، وسيأتي إن شاء الله هل يشترط لها ما يشترط الخفين من التقيد بأيام معلومة ومن لبسه على طهارة، يأتي إن شاء الله. شوف. نعم. إذا قيل عن أبيه دائما يعود الضمير إلى المذكور هذا. إيه نعم. إلى عن فلان ابن فلان عن أبيه. إيه نعم. فهو أبوه المباشر. أبوه المباشر. نعم. نعم. إيه نعم. مختلف فيها لأن لأجل أن إنه ما أدرك جده على قول بعض العلماء، فلذلك قالوا إنه يحتمله من قطع، والصحيح أنه ليس فيه انقطاع. يعني شعيب يا شيخ. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أسلم متصل. يا أبو شعيب ما أدرك أباه يعني؟ نعم. يعني شعيب ما أدرك؟ ما أدرك، لا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبي. وأبو محمد. بن عبد الله بن العاص، وشعيب هو الذي فيه الخلاف. أنا هذا اللي يسأل عنه، هذا السؤال.